لا يرمي بكبيرة ولا يرمي بصغيرة جدا كحبة الذرة، يرمي بما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر مثل حصى الخد، مثل حصى الخد. طيب، يرد على هذا أيضا من الأسئلة، ما الحكمة في رمي هذه الحصى في هذا المكان؟ حصيات في مكان يرميها الإنسان سبع مرات، إيش الحكمة؟ لها حكمتان أو ثلاث. الحكمة الأولى التعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، كأنك تقول يا رب أنا عبد ذليل، مرني أن أفعل فأفعل حتى فيما لا أعلم علته. ثانيا، الاقتداء بسيد المرسلين، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى. ثالثا، إقامة ذكر الله وتعظيمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك يقول الإنسان عند رمي الحصاة ألخ، إيش يقول؟ قم يعني، الله أكبر، فيكبر الله بقلبه بلسانه كما كان قد كبره بإيش؟ بقلبه. إذن فالغرض التعظيم لله عز وجل. وأما ما ظنه بعض الناس من أنه يرمي الشيطان فهذا ظن لا أصل له. الشيطان ترميه الحجارة، لو ضربته بجبل كبير ما نفع، ما الذي ينفع من الشيطان؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن أجل هذا الاعتقاد الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل هذا الاعتقاد صار كثير من العامة يرمي هذه الجمرات بحنق شديد وغضب، أحيانا يدعو عليه. نعم، يخرب بيتك، خرب بيتي، وهكذا والعياذ بالله، ويدعو عليه ويفعل أشياء كثيرة. ورأيت بعض الناس يرمي بالحذاء، أعوذ بالله، يرمي بالحذاء، وبعضه يرمي بالشمسية التي يتظلل بها، وشيء عجيب. لماذا؟ نعم، لأنهم يعتقدون أنهم إيش؟ يرمون الشيطان، وهم والله لا يرمون الشيطان، هم يرمون هذه الحصى في هذا الموضع تعظيما للرحمن واقتداء بسيد ولد عدنان وإقامة لذكر الملك المنان عز وجل، هكذا يرمون. طيب، يرد على هذا، لو أن الإنسان عند الرمي سقطت منه حصاة وأخذ حصاة من تحت قدمه ورمى بها، يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، يجزي. طيب، الحوض عنده، ربما هذه مرمي بها، فإيش نعمل؟ يمكن هذه الحصاة مرمي بها، نقول ما في مانع، قدر أنه مرمي بها، وما المانع من أن يرمي الإنسان بحصاة قد رمي بها؟ أليست الحصاة حصاة رمي بها أم لم يرمى بها؟ من قال إنه إذا رمي بها فإنها لا تجزي؟ ثم نقول ربما لم يرمى بها، ربما إن حصاة طاحت من إنسان كالحصاة التي طاحت منك، ما هو يقين أنه رمي بها؟ وعلى هذا لا تكلف نفسك إذا سقطت الحصاة منك وأنت على الحوض، فخذ من تحت قدمك ورمي، وليس عليك شيء. طيب، يرد على هذا أيضا، هل يجوز التوكيل في الرمي؟ نعم، لا يجوز التوكيل في الرمي، لأن الرمي من الحج، وقد قال الله تعالى إيش؟ وأتم الحج والعمرة لله، فيجب على الإنسان أن يباشر أعمال الحج بنفسه، لأن الله أمره أن يتم الحج. لكن لو كان الإنسان غير قادر كشيخ كبير وامرأة كبيرة وأعمى يتضرر بالقيادة وامرأة حامل وصغير ومريض وما أشبه ذلك، فحينئذ يجوز إيش؟ يجوز التوكيل. أسألكم الآن، إنسان لا يستطيع الوضوء، إنسان لا يستطيع الوضوء وأراد الصلاة وقال لصديقه: يا أخي من فضلك جزاك الله خير، أنا لا أستطيع الوضوء لكن توضأ أنت وأنا أصلي، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. كيف يصلح أن أوكل واحد يفعل عني عبادة؟ كيف يصح أن أوكل شخصا ينوي عني عبادة؟ نقول هذا السؤال وارد، السؤال وارد والإشكال وارد، لكن الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه قد ثبتت السنة بجواز التوكل عن الإنسان العاجز في جميع النسك، أليس كذلك؟ إنسان عاجز ما يقدر يحج، نحج عنه، فإذا جاز في جميعه جاز في بعضه. وهذا القياس يا إخواني أذكره لأن بعض العلماء ذكره، وإلا فهو قياس لا يمشي إلا على رجل واحدة. أفهمتم يا جماعة؟ وش معنى لا يمشي إلا على رجل واحدة؟ يعني ليس بتام، ليس بتام. دليل آخر، نقول إن الصحابة رضي الله عنهم رموا عن الصبيان، رموا عن إيش؟ عن الصبيان، لأن الصبيان لا يستطيعون. وهذا يدل على جواز التوكل للإنسان العاجز عن الرمي. والحقيقة أن هذا هو العمدة. أما القياس الأول فهو قياس لا يستقيم، لكن هذا هو العمدة. يرد على هذا أيضا على من الأسئلة على اليوم العاشر، على أفعال اليوم العاشر، يرد: لو قدم الحلق على النحر وقال أحلق بعد الرمي من أجل أن أضع ثياب الإحرام وألبس الثياب المعتادة وأغطي رأسي عن الشمس وأذهب وأنحر، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز. طيب، لو ذهب الإنسان من مزدلفة رأسا إلى مكة وطاف وسعى ثم رجع إلى منى ورمى وحلق ونحر وحلق، يجوز؟ يجوز. بارك الله فيكم. لو جاء إلى مكة ووجد أن المطاف زحام وأن السعي المسعى أخف، فقال أبدأ بالسعي ثم أطوف، يجوز؟ ما شاء الله، يسر الله لكم. كيف يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها وقال خذوا عني مناسككم؟ نقول لأن الذي رتبها وقال خذوا عني مناسككم هو الذي قال لمن سأله في التقديم والتأخير افعل ولا حرج. شفناه، لاحظ، افعل ولا حرج، ولم يقل افعل ولا تعود، قال افعل ولا حرج، معناه الأمر واسع، افعل ولا حرج. وهذه من نعمة الله عز وجل. يرد على من الأسئلة عن أعمال يوم النحر: لو أن الإنسان لم يرمي إلا بعد غروب الشمس ليلة الحادي عشر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن سيتأخر عنه الإحلال. الإحلال لأنه لا بد للإحلال من رمي الجمرة، فيتأخر عن الإحلال. طيب، لو أن الإنسان في يوم العيد لم يطف طواف الإفاضة وأخره حتى غابت الشمس، أيلزمه أن يخلع ثيابه ويعود إلى لبس الإحرام؟ لا، لا يلزمه، وقد ورد في ذلك حديث رواه أبو داود وصححه بعض العلماء بأنه إذا غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس، لكن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا ولا عملا، ففي إسناده ضعف وفي متنه شذوذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حل قبل أن يطوف بالبيت، وإذا حل الإنسان لا يعود إحرامه إلا بعقد جديد. وأما شذوذه عملا فإن الأمة الإسلامية لم تعمل به، حتى أن بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا يعود حرما إذا غابت الشمس قبل طواف الإفاضة، ولكن الصحيح أنه لا إجماع، لكن لم يقول به إلا نفر قليل قليل قليل قليل من الأمة. وأيما أقرب للصواب؟ نعم، النفر القليل القليل جدا أو الأكثر الذي قال العلماء المطلعون على الخلاف والإجماع إنه محل إجماع، وعلى هذا فلا عمل عليه، ولا بأس أن تؤخر الطواف طواف الإفاضة إلى ما بعد غروب الشمس يوم العيد، ولا شيء عليه، ولك أن تؤخره إلى ما بعد العيد، إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين، إلى متى؟ إلى آخر الشهر، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع شهر والجمع أقله ثلاثة، وتنتهي الثلاثة بغروب الشمس من آخر يوم من ذي الحجة، لأن أول هذه الثلاثة متى؟ متى أولها يا جماعة؟ شوال. طيب، وأعجبوا إن شئتم أن جمهور العلماء على جواز تأخير طواف الإفاضة إلى الأبد إلى الأبد، ولكن إيش؟ لكن بقي عليه التحلل. إذا كان صاحب زوجة يأتي زوجته ولا لا؟ ما يأتيها. إذا كان صاحب زوجة ما يأتيها، لأنه بقى عليه التحلل الثاني. ولكن رأي الجمهور عندي ضعيف، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا بد أن تقع أفعال الحج كلها في هذه الأشهر في هذه الأشهر. نعم، لو كان هناك عذر كامرأة النفساء أتاها النفاس في اليوم التاسع من ذي الحجة، والغالب أن النفساء تبقى مدة طويلة، فطلع عليها شهر ذي الحجة وهي لا تزال في نفاسها، فهذه لا بأس أن إيش؟ لا بأس أن تطوف بعد خروج الشهر لأنها معذورة. لو أن الإنسان قصر ولم يحلق أيجوز ذلك؟ يجوز. الأخ إيش السؤال؟ نعم، يجوز يجوز. طيب، صحيح يجوز. الدليل قوله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إيش؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. لكن أيها أفضل؟ الحلق، لأن الله قدمه محلقين رؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المقصرين اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. انتبه يا ولد. إذن فالحلق أفضل. لماذا كان أفضل الحلق؟ لماذا كان أفضل؟ لأنه أبلغ تعظيما لله عز وجل، لأن حلق الرأس للتعظيم تعظيم للمحلوق له. ولذلك انظروها الآن، بعض الناس إذا مر بكبير وعليه طاقية إيش يخلع الطاقية تعظيما له، وهذا خطأ في نظر، لكن حلق الرأس أو تقصيره يكون تعظيما لمن حلق له. أيما أبلغ في التعظيم، أن تحلق جميع الشعر أو أن تقصر بعضه؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، بارك الله فيكم. طيب، إذن التقصير جائز ولكن الحلق أفضل. واعلم أن التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس، ما تقصر جانب أو جانب وجانب، لا، تقصر كل الرأس بحيث يظهر أثر التقصير على الشعر ويعرف الناس أن هذا الرجل قد قصر رأسه. طيب، بعد ذلك أي في اليوم 11 ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ننتظر إلى أن تزول الشمس. وتزول بمعنى إيه؟ تغيب. إلى الآن لا إله إلا سبحان الله يا أخي، تزول يعني الأخ عنده يعني عنده لغة دقيقة، لأن زال الشيء بمعنى عدم، زال الشيء بمعنى عدم، فهو على فطرته يقول زالت الشمس يعني غابت. شوف يا أخي، الشمس تطلع من المشرق ولا لا؟ تطلع من المشرق وتغرب من الغرب، ما دامت في السماء تصعد فيه ما زال، إذا هبطت رجعت من المغرب فهي زال، يعني نصف النهار هو الزوال. فهمت؟ إن سألتك الثالثة قلت مش زالت يعني الزوال، يعني دخول وقت الظهر. ننتظر في اليوم 11 إلى أن يدخل وقت الظهر، تزول الشمس، ثم ننطلق غير راكبين في رمي جمرة العقبة يوم العيد. رماها النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ راكبا، لأجل أن يبادر في رميها. أما هذا فالناس نازلون. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات ماشيا، فيذهب الإنسان إلى الجمرات ويأخذ معه كم حصاة؟ 21 حصاة. فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا حتى لا يصيبه الحصى ويؤذيه الزحام، ويقف مستقبل القبلة يدعو الله رافعا يديه هكذا، يدعو الله دعاء طويلا، ثم يستمر ماشيا إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا حتى لا يؤذيه الزحام ويصيبه الحصى ويدعو الله دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة التي رماها بالأمس ولا يقف عندها بل ينصرف، ويفعل في اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث إن تأخر يفعل كذلك. ويرد على هذا أسئلة على اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، يرد عليه أسئلة. السؤال الأول، لو رمى قبل الزوال هل يجزئه الرمي أو لا؟ لا يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، بينما في جمرة العقبة يوم العيد رخص للنساء والضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس. انتبه يا ولد. إذن لو رمى قبل الزوال فرميه مردود عليه. دليله الأخ أين ذهب؟ دليله دليل إيش؟ دليل اللي قلت تقترح ترى لحظة تغيب عن الدرس تضيعه. ايش الدليل يا جماعة؟ تفضل. نعم احسنت بارك الله فيك. اقول لو رمى قبل الزوال فرمه مردود عليه. الدليل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام احدا ان يرمي قبل الزوال. ثانيا ايما ايسر على العباد، ان يكون الرمي في اول النهار في وقت البراد والنشاط، او ان يكون عند زوال الشمس وقت الحر؟ ايهما ايسر يا جماعة؟ الاول. ولو كان جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام لامته لانه ايسر، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ثالثا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. نتحين المعنى ننتظر حتى اذا زالت الشمس رمينا. اذن لو فهم الصحابه ان الرمي جائز قبل الزوال لرموا، ما قعدوا ينتظرون زوال الشمس. هذه ثلاثه. رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر من حين زوال الشمس فيرمي قبل ان يصلي الظهر. شوف كان يؤخر صلاه الظهر من اجل الرمي. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرمى قبل الزوال من اجل ان يصلي الظهر في اول ايش؟ في اول وقتها، لان هذا هو الافضل. كل هذه الادله تدل على ان الرمي قبل الزوال لا يعتد به، ولو لم يكن منها الا قول الرسول عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم لكان كافيا. فان قال قائل رخص بعض العلماء ان يرمي الانسان في اليوم الثاني عشر قبل الزوال اذا كان يريد ان يتعجل. وش معنى يتعجل؟ ايش يعني في الثاني عشر ينزل من منى؟ نقول نعم رخص بعض العلماء بذلك، ولكن يقول عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس مطلق التيسير مبيحا لما لم يكن مشروعا. نحن نعلم أنه أيسر أن الإنسان يوم 12 يرمي في الصباح ويمشي، هذا أيسر، لكن إذا لم يكن مشروعا ولم ترد به السنة فليس لنا الحق في أن نبيحه للناس. بقي أن يقال في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان يتعجل فالناس يزدحمون ازدحاما شديدا في اليوم الثاني عشر، لأن أكثر الناس إيش يتعجل. فإذا كان الإنسان معه نساء أيذهب بهن يرمين ويكون ذلك خطرا على حياتهن وعلى انكشافهن وعلى تعب قد يصل إلى الإغماء، أو يتوكل عنهن؟ الجواب الثاني، هنا يتوكل ولا بأس ولو كانت الأنثى شابة، وذلك للمشقة العظيمة. وعلى هذا فإذا كان الإنسان عنده أربع نسوة يأخذ وكالة منهن إذا كان يريد أن يتعجل ويرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، فيقف على الجمرة الأولى ويرمي سبعا عن نفسه ثم سبعا عن المرأة الأولى ثم سبعا عن المرأة الثانية ثم سبعا عن المرأة الثالثة ثم سبعا عن المرأة الرابعة ثم الوسطى كذلك حتى يتم الثلاث، لأن الوكالة هنا ضرورة لا شك. المرأة لا تتحمل مهما كانت قوية، ثم إذا كانت شابة قد يكون حضورها إلى المرمى فتنة، أظن انتهى الكلام على أيام الحج، وتبين لنا أنها كم. يا الله المستعان، كم نشو؟ الثامن، ويسمى يوم التروية. التاسع يسمى يوم عرفة. العاشر يوم النحر ويوم الحج الأكبر أيضا. الرابع الحادي عشر ويسمى أوسط أيام التشريق، ويسمى يوم الرؤوس. رؤوس إيش؟ رؤوس الهدايا، تؤكل في اليوم الثاني. الخامس، طيب، وفي أيضا اسم ثالث وهو يوم القر. القر يعني القرار. الثاني عشر يوم النفر الأول. الثالث عشر يوم النفر الثاني. إذن كل يوم من أيام الحج له اسم. وأنا أسأل الآن ولا سيما طلبة العلم، لماذا سمي اليوم الثامن يوم التروية؟ تفضل. طيب صحيح، مهم، لأن الناس الحجاج يروون الماء فيه ويجمعون الماء فيه، فلهذا سمي يوم التروية. يوم عرفة لماذا سمي يوم عرفة؟ لأنه وقت الوقوف بعرفة. يوم النحر يوم العيد لأنه يوم النحر. يوم الحج الأكبر ليش؟ لأن فيه خمسة أنساك. كم في يوم العيد؟ كم فيه؟ رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. ما فيه يوم من أيام الحج أكثر أعمال من يوم النحر، ولهذا ثم إيش الأخ يوم الحج الأكبر. هل ذكر في القرآن؟ السؤال الخاص يا جماعة، أين؟ اقرأ الآية. صحح الآية، صحح الآية. بارك الله فيك. صح. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر سمي بالقرآن. طيب، اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر يسمى قم، هذه واحد. وغير القر ليش؟ ايش؟ لان الناس قرون في منى، ما في نفر ولا في ذهاب. استرع. الحادي عشر قم، ثاني عشر ايش؟ زيد، يوم النفر الاول صح. والثالث عشر تفضل، يوم النفر الثاني. بارك الله فيك. انتهى الكلام على اعمال الحج، والاسئله التي حضرتني فيما يورد على كل يوم، وبقي عندنا شيء واحد. ما هو؟ طواف الوداع. إذا أراد الإنسان السفر إلى بلده فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع، فيكون للكعبة تحية ابتداء وتحية إيش؟ انتهاء. تحيتها الابتدائية ما هو؟ طواف القدوم. والنهائية طواف الوداع. فيودع عند اللقاء، نعم، فيحيى عند اللقاء ويحيى عند الوداع. وليكن الوداع آخر شيء، يعني لا يبقى في مكة بعد الوداع، يطوف ويمشي. لكن لو فرض أنه طاف للوداع ثم أقيمت الصلاة، هل نقول اترك الصلاة واخرج ولا صلي؟ صلي. طيب صلى. الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد السفر إلى المدينة ارتحل في آخر الليل من المحصب وطاف بالبيت، ثم صلى الفجر وغادر. ما أجمل هؤلاء القوم. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أنا لا أستطيع أن أطوف للوداع لأني مريضة. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ما سمح لها، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت من وراء الناس وأنا راكبة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ